بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الجمل الحالية، وذكرنا في الدرس السابق أن الجملة الحالية تحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال، والرابط إما هو الضمير وإما هو ماذا؟ إما بل والرابط إما الضمير وإما الواو. والأصل في الربط في الجملة الحالية هو الضمير بما ذكرناه في الدرس السابق، لكن بحسب الواقع ونفس الأمر، بحسب الشيء الموجود في الخارج في الجمل الحالية المستعملة عند العرب، طارة نجد بأن الجملة الحالية تحتوي على ضمير فقط، وأخرى نجد أن الجملة الحالية تحتوي على واو فقط، وثالثة نجد أن الجملة الحالية ورد فيها الضمير والواو معا. ثم أنه طارة نجد في بعض الأحيان نستنبط من كلام العرب ضوابط من خلالها نستطيع أن نحصل قاعدة كلية، فهو أن في كل مورد من هذا القبيل يجب ذكر الواو فقط، أو في كل مورد من هذا القبيل يجب ذكر الضمير فقط. فإذا هناك حالات متعددة للجملة الحالية، وهذا ما سوف نتعرف عليه، وإن كان هو أصل البحث متى تذكر الواو ومتى لا تذكر، ويكون الكلام عن الضمير استطرادي لمناسبة ذكر الواو الحالية مع واو الفصل والوصل. صار واضح هذا المطلب؟ المصنف ابتداء يقول الجملة إن خلت عن ضمير صاحبها وجب الواو. هذه قاعدة في غاية العمومية، لأن نحن صادقا عرفنا أن كل جملة حالية تحتاج إلى رابط، ولما انحصر الرابط بالواو والضمير، فإذا ما كان فيه ضمير لابد أن يوجد واو، هذا أمر واضح من قبل. لذا لا يكفي، لذا المصنف لم يكتفي بذلك، فبعد ذلك عقب هذا القول: فالجملة إن خلت عن ضمير صاحبها وجب الواو. نحتاج إلى الإجابة عن هذا التساؤل، أنه متى الجملة تخلو عن ضمير صاحبها حتى نقول بوجود الواو. فلذا فصل ذلك بقوله: وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال، يصح أن تقع حالا عنه بالواو إلا المصدر بالمضارع المثبت. اليوم أكثر البحث يرتبط بعبارة المصنف، لذا بدأنا بقراءة عبارة المصنف. أكثر البحث الذي أوقعه التفتزاني يرتبط بعبارة المصنف. هناك أمور نشرحها كل واحد منها على نحو الاستقلال، ثم بعد ذلك نشرح مجموع الكلام. قوله: كل جملة خالية عن ضمير. نلاحظ أن الضمير أضيف إلى ما يجوز، ولذا ما في تنوين. إذا عندكم في بعض النسخ تنوين يكون خطأ، إذا كلمة ضمير منونة فيكون خطأ. ما في عندكم تنوين؟ أنا عندي تنوين، هذا خطأ، وإنما الصحيح أن تقرأ كذا: وكل جملة خالية. هنا خالية في المكان الذي يحتاج إلى تنوين، ما ذكر تنوين، أي خالية عن ضمير ما يجوز، عن ضمير ما يجوز. ليه؟ لأنه مضاف ومضاف إليه. فما قال أن تكون الجملة خالية عن أصل الضمير، بل عن ضمير ما يجوز أن ينتسب عنه حال. الذي ينتسب عنه حال، ما هو الذي ينتسب عنه حال؟ صاحب الحال. فلماذا هذا التطويل؟ كان يمكن لك أن تقول وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال، ليس أوضح وأخطر؟ يعني هم أوضح وهم أخطر. فكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال، فلم يعبر بصاحب الحال، قال يجوز أن ينفصب عنه حال. يبرر ذلك التفتزاني بهذا التبرير، أنه الأصل في الألفاظ التي تؤخذ في الكلام أن تحمل على المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. فكلما قاعدة عامة، كلما تمكننا من حمل الكلام على المعنى الحقيقي كان هو المتعجب. لو قلنا هكذا كل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال، صاحب الحال، هذه الحال في قولك صاحب الحال لها معنى مجازي ولها معنى حقيقي. معناها الحقيقي حال، يعني الحال الفعلي، يعني بالفعل هو حال، هذا معنى حقيقي. وعندنا معنى، عندما تقول مثلا خمر، معنى الحقيقي للخمر ما هو؟ ما كان بالفعل خمر، ما كان بالفعل خمر. أما في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا يعصر، وإنما ماذا؟ عنبا سوف يؤول أمره ويصبح خمر. استعمال الخمر وإرادة العنب استعمال ماذا؟ مجازي. فإذا استعملت الحال بمعنى الحال الفعلية هذا استعمال حقيقي. أما لو استعملت الحال وأردت ما سوف يصبح في المستقبل حال، يكون ماذا؟ يكون مجازي بعلاقة الأولي والمشارفة. كل العناوين هكذا، العناوين تحمل على معانيها الفعلية. يعني إذا قلت مجتهد، يعني شوف مثلا ننظر ما في أيامنا، مثلا كثير من الأشخاص يفتشون على أخذ مثلا تقريرات ومدائح من قبل العلماء. إذا واحد ألف كتاب يكتب له مديح وكذا، لنفترض أنت كتبت للشخص أن فلان مجتهد، وهذا بعد ذلك فلان فعل ما فعل، فجيء إلى هذا الشخص قال أنا مرادي مجتهد يعني أنه سيؤول أمره ويصبح مجتهد، يقبل كلام؟ لا يقبل. الأصل في العناوين تؤخذ على معناه ماذا؟ الفعلي. إرادة أنه سيؤول أمره هذا معنى مجاز. نلتف في هذه المقدمة. تعال هنا، لو أن المصنف قال وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال، هذه قبل مجيء الجملة ومجيء الرابط، لا تكون الجملة حال. فإذا لا تكون حال بالفعل، فلا يكون صاحب الحال صاحب حال بالفعل، وإنما سيؤول أمره ويصبح صاحب حال، فيكون الاستعمال استعمال مجازي. فلكي لا يقع المصنف في هذا الاستعمال المجازي، ماذا؟ أعرض عن قوله وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال إلى قوله وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال. فإذا الوجه في هذا التطويل مع كون المصنف كان متمكنا من الاختصار، وكما تلاحظ الاختصار كان أوضح من التطويل. شوف ليس دائما، يعني مثلا في الكتب العلمية مبنية على ماذا؟ على الاختصار، لكن تكون ماذا معقدة بعبارة مضغوطة. لكن في بعض الأحيان الاختصار يكون أوضح من التطويل. مثلا بدل ما أقول لك أنا بشكل مختصر أقول جاء أخوك، فأقول لك جاء ابن لا ابن أمي أختك، بمعنى واحد، بمعنى واحد. لكن بسرعة عندما تقول جاء أخوك تفهم المطلب، أما جاء ابن أمي أختك تحتاج إلى أن تتأمل حتى تفهم المطلب. فالاختصار كثيرا ما يكون أوضح ماذا؟ من التطويل. فهنا لماذا المصنف ترك الاختصار اللي هو واضح إلى طريق أطول للفرار عن هذا المحظور، حتى لا يكون استعمال صاحب الحال استعمالا مجازيا باعتبار أنه سيؤول أمره ويصبح صاحب حال بعد مجيء، متى يصبح صاحب حال؟ بعد مجيء الحال. فلأجل ذلك أعرض عن هذا التعبير المختصر الواضح إلى هذا التعبير المطول. ما أدري مدى صحة هذا التبرير، يعني نفترض حتى لو كان هكذا مقصود المصنف، يعني حتى لو نفس المصنف ضرر لنفسه بهذا التبرير، نقول متعارف إطلاق صاحب الحال بعد، لأن شوف لأن مرة واحد يقول جاء زيد يسكت فالساعة يقول راكبا، هذا ممكن أن نقول خبر الآن زيد لا تقول له صاحب حال باعتبار وين بعد ساعة سوف يصبح صاحب حال، أما الآن هو ليس بصاحب حال لأنه ما في حال. أما في الكلام المتصل جاء زيد راكبا، في الكلام المتصل أي مشكلة في ذلك؟ هذا التبرير الذي ذكره المصنف تبرير في الحقيقة غير عرفي لا نحتاج إليه، كان أوضح أن يقول هكذا وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال انتهى. على الأقل ما كنا وقفنا عند هذا المطلب، هذه واحدة من الفوائد هذا التعبير، ما كنا وقفنا عند هذا المطلب. إذن بعد ذلك يقول وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال. كل جملة خالية عن ضمير ما، ما اسم مبهم، كلمة مبهمة، ما المراد بالما؟ المراد بما الاسم، لأن يعني صاحب الحال لا يكون صاحب الحال إلا اسم. ما هو الاسم الذي يصح أن يأتي منه حال؟ طب تعال كرر معي، الفاعل يصح أن يأتي منه حال كما تقول جاء زيد راكبا، المفعول يصح أن يأتي منه حال. طبعا نمثل على المفعول الذي يصح أن يأتي منه حال بقولهم هذا أو بقوله تعالى هذا بعلي شيخة، هذه آية قرآنية هذا مثال بقولهم بني ما هذا بشرا تلك، لا هذا بعلي شيخا، بناء على إعراب شيخ أنها حال. قالوا أن هذا المفعول هنا يصح أن يقع صاحب حال، أين المفعول؟ أين المفعول في هذا بعلي شيخا؟ بعلي يعني يعني بعلي هو المفعول. يقول مرادنا من المفعول أعم من المفعول في اللفظ والمفعول في المعنى. فبعلي في حسب المعنى هو كماذا؟ مفعول، لأنك في الحقيقة المشار إليه ما هو؟ البحر. تفضل. فإذا قد يكون فاعل، قد يكون مفعول، فيصح أن يقع. قد يكون هذا الفاعل والمفعول قد يكون معرفة، قد يكون ماذا؟ نكرة. معرفة مثل جاء زيد راكبا، نكرة مثل جاء رجل راكبا. يصح وإن كان الأصل في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة، لكن خلاف الأصل. كذلك في المفعول نفس الكلام، يصح أن يكون مخصص، يصح أن يكون بدون تخصيص، يعني مخصص بالإضافة أو بوصف، فإن جاء رجل كريم راكبا، ويصح أن يكون بدون تخصيص، وهكذا أنواع متعددة يكون الاسم فيها يقع صاحب حال. طبعا النكرة لابد أن تكون ليست محضة، النكرة تنقسم إلى قسمين، نكرة محضة ونكرة ماذا؟ موصوفة. النكرة الموصوفة يصح أن تقع حال، وإن كان الأصل في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة. صاحب الحال الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، والنكرة الموصوفة لا تكتسب، لا تصبح معرفة. ما عندنا قاعدة أن النكرة الموصوفة تصبح معرفة خلاف الأصل، لكن إنما جازت لأن الوصف قلل دائرة الشياع، فلذا جاز. كما في بحث ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك عند زيد نمرة، وهل فتن فيكم. واحدة من جواز الابتداء بالنكرة وصف النكرة، وواحد من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة ماذا؟ الوصف. أما النكرة المحضة لا موصوفة ولا مضافة فلا تقع في الكلام العربي الفصيح حالا، فلا يصح أن تقول جاء رجلا راكبا، إلا إذا خصصت بوصف بإضافة، ولو كان هذا الوصف أو الإضافة شيء قرينة خارجية غير مذكورة في الكلام كإشارة ونحو ذلك. المهم أن لا تكون نكرة محضة. هذا التعبير غلط، يعني لو ورد هكذا ينبغي أن نعرفها حال، لكن هذا التعبير غلط. تبدنا. وإلا إذا أردت أن تحافظ على النكرة المحضة ينبغي أن تقول جاء رجل راكب. تدري لماذا؟ إيه تصفت تعرفها. تدري لماذا؟ يقولون لأنه حاجة النكرة إلى الوصف لتتخصص به آكد من حاجة الفعل إلى التقييد بالحال، يعني أنا ذكرنا أن الحال قيد لأي شيء، الحال قيد للعامل. حاجة النكرة ليش حاجة النكرة؟ لأن أنت عندما تقول جاء رجلان هذا الكلام غير مفيد، لأن في كل دقيقة في كل ثانية في العالم هناك رجل يجيء، فكلام غير مفيد. هي إذا في شرح الألفية للسيوطي يشترط في الكلام ماذا؟ أن لا يكون بديهي واضح، فيقول النار حارة لمن يعلم بالنار، هذا لا يسمى باصطلاح النحاة كلام عند السيوطي. انتبهنا. المهم كيف كان صحيح ذلك أو غير صحيح ما إن علاقة، بالنتيجة أنه لو قلت جاء رجل لا يكون كلام مفيد. ولذا يقولون الشيء كلما ازداد خصوصا كلما ازداد فائدة. فإذا كان كذلك فالنكر أحوج إلى التخصيص إلى الوصف لتتخصص لتصبح مفيدة من حاجة الفعل إلى تقيد بالحال. لأجل ذلك قالوا صاحب الحال لا يجوز أن يكون نكرة، لكن أي نكرة؟ نكرة محضة. فإذا قلت جاء زيد راكبا حول زيد إلى نكرة، وقل جاء زيد فحينئذ أو جاء رجل حينئذ يجب عليك أن ترفع راكب، لأن رجل يحتاج إلى الوصف أكثر من حاجة الفعل إلى الحال. فلذا لا يجوز أن يكون صاحب الحال ماذا؟ نكرة محضة. أما نكرة لها جهة خصوصية فلا مانع من ذلك. وكذلك لا يقع صاحب الحال مبتدأ ولا خبر. هذا البحث موجود في الألفية، صاحب الحال لا يكون مبتدأ ولا يكون خبر عند المشهور من علماء النحاة، عند المشهور من علماء النحاة، وإنما جاز هذا بعلي شيخا لما في المبتدأ من معنى الفعل، فكان الخبر في قوة المفعول به، فلذا جاز أن يأخذ حال على قول من يعرب شيخا حال، ولا هذا أيضا مختلف فيه. فإذا مرادنا من صاحب الحال هو الذي يصح أن يقع له حال. الذي يصح أن يقع له حال ما هو؟ الفاعل، المفعول، سواء كان معرفة أو نكرة، لكن غير النكرة المحضة، نكرة مضافة، نكرة مخصصة. وأما النكرة المحضة والمبتدأ والخبر فلا يصح أن يقع حالان، صاحب حال فلا يؤتى له بحالين. فإذا هذا مرادنا من كلمة ما الاسم الذي يقع عنه حال، يصح أن يقع عنه حال. نعم، على الخلاف، على الخلاف، وإن كان رأي ابن مالك أنه يقع، لكن على الخلاف. بل نقرأ هذا المقدار ونصنع في القراءة. وكل جملة خالية عن ضمير، عن ضمير ما، يعني عن ضمير الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه حال، يعني يجوز أن يأخذ حالا، يعني يجوز أن يكون صاحب حال. هذا بالعربي المشبح مثلا في لبنان، يجوز أن يأخذ صاحب حال. وذلك ما هو الاسم الذي يكون صاحب حال؟ أن يكون بأن يكون فاعلا، جاء زيد الراكب، أو مفعولا، هذا بعلي شيخا، أو ضربت زيدا مقيدا، ضربت زيدا مقيدا، مقيدا حال إلما بزيد، وزيد مفعول به، فإما مفعول به في المعنى أو مفعول به في اللفظ. معرفا أو منكرا، معرفا أو منكرا يرجع إلى ماذا؟ إلى كل من الفاعل والمفعول، لا إلى خصوص المفعول كما قد توهم العبارة. لكن أي منكر؟ لا المنكر تنكيرا محضا، بل منكرا مخصوصا. ما هو المنكر المخصوص؟ مقيد بالوصف أو بالإضافة، المقيد بالوصف أو بالإضافة. طبعا الإضافة إلى ماذا؟ إلى نكرة، أن الإضافة إلى معرفة تصبح معرفة، لا يسمى نكرة. لا نكرة محضة، يعني خالصة متمحضة في التنكر. لما عللوا ذلك في النحو على ما في ذهني، عللوا ذلك أنه لأن حاجة النكرة إلى الوصف لتتخصص به آكد من حاجة العامل إلى الحال ليتقيد بها. أو مبتدأ أو خبرا فإنه لا يجوز أن ينتصب عنه حال على الأصح، على الأصح. ليش؟ لأنه حتى هذه المسائل كما قرأتم في الألفية فيها خلاف، بعضهم جوز حتى من النكرة المحضة، جوز أن تقول جاء رجل راكبا. طبعا هذه التعليلات دائما في النحو أشرنا إليها سابقا، الآن نشير، لما كانت من قبيل التعليلات بعد الوقوع، فلا يصح لأحد أن يشكل في التعليلات النحوية بعدم الجامعية والمانعية. لاحظ كثير من التعليلات في النحو المذكورة، هذا ما تجد شخص جاء من النحاة طبعا المعتبرين جاء وأشكل بعدم المانعية وعدم الجامعية. ليه؟ لأن هذا التعليل لأمر وقع وانتهى، يعني أمر تتبعنا كلام العرب وجدنا أنه العرب فقط عندما يأتون بحال يكون صاحب الحال معرفة أو نتيجة مخصوصة. فنريد هذا الشيء الذي وقع أن نذكر له حكمة ووجه، ولا يشترط في الوجه أن يكون جامع مانع بحيث لا يمكن أن يرتفع أو لا يمكن أن يوجد في غيره. منتبه جيدا؟ لا نكر محض أو مبتدا على الأصح، وإنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال مع أنه أخصر وأوضح، لأن قوله كل جملة مبتدا وخبره يصح أن تقع تلك الجملة حالا عنه، أي عما يجوز. هذه واحدة من مشكلات الشرح المزجي. الشرح المزجي له إيجابيات وله سلبيات. هذا الشرح التفتزاني شرح ماذا؟ مزجي. يعني بعبارة أخرى الشروح على أنواع. مرة يأتي الشارح ويشرح المطلب مع قطع النظر عن عبارة مصنف، كما هو الحال في بداية الدرس. في بداية الدرس نشرح المطلب البلاغي مع قطع النظر عن العبارة، هذا نسميه شرح مستقل. وعندنا شروح غير مستقلة. الشروح غير المستقلة على قسمين: شروح مزجية، يعني يحاول الشارح أن يدخل عبارة المتن المشروح في ضمن شرحه بحيث يكون هناك ماذا؟ تناسب. مثل ماذا من الشروح المزجية؟ مثل شرح اللمعة، مثل هذا المختصر. هذا شرح ماذا؟ مزجي. وعندنا شروح غير مستقلة لكن ليست مزجية، التي تعبر عنها بالتعليقات، قوله كذا معناه كذا وكذا، قوله كذا معناه كذا. مثل كثير كثير من الكتب الحواشي على المكاسب، على الكفاية، على كتب قوله كذا معناه كذا. هذه شروح غير مستقلة. ليش غير مستقلة؟ لأن بدون المتن لا تستطيع أن تفهم الحاشية لوحدها. ملتفت؟ إذا الحواشي غير مستقلة لا تدرس إلا إذا كانت شرح مزجي، يعني مدموج فيها المتن. أما تأتي هكذا عبارة عبارة قوله كذا. لذا في الطبع الحديث حاولوا حل هذه المشكلة القدماء، كان عندهم قوله كذا معناه كذا. إذا تذكرون في كثير من الحواشي من هذا القبيل، حاشية السجاعي على القطر، رأيتم هذه الحاشية؟ هذه أشهر الحواشي على القطر، قوله كذا معناه كذا. الآن في الطبع الجديد حتى لا تحتاج هم إلى الحاشية وهم تشتري كتاب المتن، جاء وضع المتن فوق، صار يعلق على قوله واحد تحت يشرح. هذا الطبع الحامة سابقا ما كان هذا، كان قوله كذا معناه كذا. الشرح المزجي واحد من سلبياته أن الشارح محكوم بألفاظ مخصوصة. يعني الآن أنت هذا المطلب عندنا إشكال، سؤال، ما هو السؤال الموجه إلينا؟ أن المصنف لماذا قال عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال ولم يقل عن ضمير صاحب الحال مع أنه أخطر وأوضح؟ قلت أنا لو ما مقيد بعبارة المصنف كما شرحت قبل قليل قلت هكذا، لأنه بعد ما جاء حال حتى نسمي هذا صاحب حال، فيكون إطلاق صاحب الحال عليه إطلاق مجازي. هذا المطلب الآن أفدناه بسهولة، أراد التفتزاني أن يدمجه بمتن المصنف، فلذا وجدت صعوبة في فهم المطلب. شوف طب إنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال. ليه؟ كان يكتفي أن يقول لأنه لم يأتي له حال حتى يسمى حقيقة صاحب حال. لكن شو أراد أن يدمج ذلك بعبارة المصنف؟ قال لأن قوله كل جملة مبتدأ وخبره قوله يصح أن تقع. شنو علاقة هذا بالبحث؟ لأن قوله كل جملة مبتدأ وخبره قوله يصح أن تقع تلك الجملة حالا عنه، أي عما يجوز أن ينتصب عنه حال بالواو. وما لم يثبت له هذا الحكم، أي حكم أعني وقوع الحال عنه، لا يسمى حينئذ صاحب حال. متى يسمى زيد صاحب حال؟ إذا جاءت الحال. أما بعد ما جاءت الحال كيف تطلق عليه صاحب حال؟ لم يصح إطلاق اسم صاحب الحال عليه إلا مجازا، يعني بعلاقة الأولي والمشارفة. واضح صارت الفكرة؟ وإنما قال ينتصب عنه حال، ولم يقل يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه. هذا المطلب الثاني ليرتبط بعبارة المصنف. يا أخي الآن سلمنا معك أيها المصنف أيها التفتزاني أنه هناك سبب لعدول المصنف عن صاحب الحال إلى ما يجوز أن ينتصب عنه حال. ما هو هذا السبب حتى لا يقع في مشكلة التجوز؟ سلمنا هذا السبب، لكن المصنف قال ينتصب عنه حال، يجوز أن ينتصب عنه حال. خذ. إذا أردت أن تفر عن المجاز، أنت هدفك أيها المصنف من هذا التسويل ما هو؟ الفرار عن التجوز. ما هو الذي يستوجب التجوز؟ أن تقول عن ضمير صاحب الحال، هذا مجاز. حتى نفر عن التجوز عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نقول يجوز أن ينتصب عنه حال، فهذا فر عن التجوز. عندنا طريقة أخرى، يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه. فعندنا طريقتان للفرار عن التجوز، لماذا اختار طريقة دون طريقة أخرى؟ واضح السؤال؟ يقول السبب، خلاصة الجواب أنه شوف بعد ذلك ماذا سوف يقول في الصفحة المقابلة. سوف يقول إلا المصدر بالمضارع المثبت، إلا أداة استثناء، إلا أداة استثناء. وعندنا قاعدة في النحو قرأناها أن الأصل في الاستثناء المتصل أو المنقطع. المنقطع يحتاج إلى قرينة. الآن نحن في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لو الآية في سورة الكهف كنا قلنا أن إبليس من الملائكة. لو الآية في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربي كنا التزمنا بأن إبليس من الملائكة. ليه؟ لأن الأصل في الاستثناء يكون متصل. هذه قاعدة. هنا عندنا إلا المصدر بالمضارع المثبت. إذا قلنا يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه، يصبح الاستثناء في قوله إلا المصدر بالمضارع المثبت يصبح استثناء منقطعا، بينما لو قلنا كما قال المصنف يجوز أن ينتصب عنه حال تصبح الاستثناء في قوله إلا المصدر بالمضارع استثناء متصل. هذا على نحو الإجمال. أما لماذا إذا اخترنا عبارة المصنف يكون الاستثناء متصل، وإذا غيرنا العبارة يكون الاستثناء ماذا؟ منقطع. شوف ماذا قال. وإنما قال ينتصب عنه حال، ولم يقل يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه. لماذا؟ لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير. المصدر بالمضارع المثبت. الجملة الحالية المصدر بالمضارع المثبت، مثل يضرب عمرا، جاء زيد يضرب عمرا، جملة مضارعية مصدر بالمضارع المثبت. لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه، لكنه مما يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة. شوف الاسم، ما هو الاسم؟ الاسم إما الفاعل وإما المفعول، إما المعرفة وإما النكرة مخصوصة. لو قلنا هكذا: جاء زيد يضرب عمرا، جملة يضرب عمرا لا يصح أن تقع تلك الجملة حالا عنه، لا تقع تلك الجملة حالا عنه. سيأتي ما هو السبب في ذلك. هذا قدرها الآن إرسال المسلمات، أما لماذا يأتي. فلو قال المصنف: كل جملة خالية عن ضمير الاسم الذي يجوز أن تقع الجملة حال عنه في المضارع المثبت لا تكون الجملة حال عنه، لا يصح أن تقع، فيكون استثناؤها بعد ذلك استثناء ماذا؟ منقطع، لأن هي ليست داخلة حتى نخرجها، لأنها لا تصح لا تقع. أما لو قلنا كما قال المصنف: كل جملة خالية عن ضمير يجوز أن يقع عنه حال، ما قلنا الجملة تقع عنه حال، يجوز في الجملة أن تقع عنه حال، حينئذ يكون الاستثناء ماذا؟ منقطع. التفت حتى أكتبها على اللوحة. كل جملة يصح أن يقع عنها حال، كل جملة يصح أن ينتصب عنه هذه عبارة المصنف. العبارة البديلة: كل جملة يصح أن تكون تلك الجملة، صح أن تكون تلك الجملة حالا. هنا موجود إلا وهنا موجود إلا، مثلني على الاسم الذي يمكن أن يقع له حال. ألم نقل الفاعل المعرفة؟ مثلا جاء زيد، جاء زيد، هذا الاسم حتى لو كانت الجملة هكذا: جاء زيد يضرب عمرا، هذا زيد الوارد في خصوص هذه الجملة تصدق عليه الجملة الأولى، زيد يصح أن ينتصب عنه حال، ولو في جملة أخرى، هذا معنى قوله في الجملة، يعني ولو في غير هذا التعبير. زيد بشكل عام ليش؟ ماذا يشترط في الحال؟ ماذا يشترط في صاحب الحال؟ أن يكون معرفة، وزيد الحمد لله معرفة. فيصح أن نقول أن هذا الاسم يصح أن ينتصب عنه حال. فحينئذ يكون إلا استثناء متصلة. ليه؟ لأن هذه الجملة المضارعية داخلة تكون في هذه الجملة، فنحتاج إلى أن نخرجها فيكون الاستثناء ماذا؟ متصل. أما لو جاء عبرنا التعبير الثاني، كل جملة يصح أن تكون تلك الجملة حالا عن الاسم. هذه أين الجملة؟ يضرب عمرا، يضرب، يصح أن تكون حال عن زيد. جملة المضارعية المصدرة بالمضارع المثبت لا يصح. فإذا لا يصح فيكون بعد ذلك استثناؤها تكون منقطعة ومتصل، تكون منقطعة. ليش؟ هي غير داخلة حتى نستثنيها، حتى نخرجها، هي خارجة من أول الأمر، فيكون الاستثناء منقطع لا متصل. فلأجل ذلك عبر المصنف التعبير الأول ولم يعبر التعبير الثاني. نرجع إلى العبارة، وإنما قال ينتصب عنه حال، ولم يقل يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه، لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت، لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع الجملة حالا عنه، لكنه مما يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة، كما لو أدخلنا على الجملة ضمير، كما لو أدخلنا على جملة المضارعية ضمير. متناولا المصدر بالمضارع الخالي عن الضمير المذكور، فيصح استثناؤها استثناء متصلا بقوله إلا المصدر بالمضارع المثبت، نحو جاء زيد ويتكلم عمرو، فإنه لا يجوز أن يجعل ويتكلم عمرو حالا عن زيد. إذا ماذا نجعلها؟ إذا لا يصح ماذا نجعلها؟ جملة معطوفة. فيصح العطف متى؟ إذا كان بين الجملتين جامع، إذا كان بين الجملتين جامع. إن المصدر بالمضارع المثبت نحو جاء زيد ويتكلم عمرو، سوف يأتي ما هو السبب بعد ما ذكر. فإنه لا يجوز أن يجعل ويتكلم عمرو حالا عن زيد لما سيأتي، من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالضمير فقط، ولا يخفى أن المراد بقوله كل جملة الجملة الصالحة للحالية في الجملة. تجد الجمل تنقسم إلى قسمين، جمل خبرية وجمل إنشائية. الجمل الخبرية في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية يصح أن تقع جملة حالية، أما الجمل الإنشائية من الأمر والنهي والاستفهام فلا يصح أن تقع جملة حالية. فلا يصح أن تقول جاء زيد اضربه على أساس أن اضربه جملة حالية. ليه؟ يقولون لأن الجملة الحالية إخبار في المعنى، فأشبهت الجملة الخبرية، والجملة الخبرية لا تكون إنشائية. تذكرون في القطر؟ نعم، في ابن عقيل على ما في ذهني اختلفوا في ماذا؟ الجملة التعجبية، هل يصح أن تقع خبر أو صلة موصول أو نحو ذلك، أو لا، في بحث صلة الموصول نذكر هذا الشيء. جملة التعجبية مختلف فيها للاختلاف في كونها إنشائية أو خبرية، ملتفت؟ أما بشكل عام متفق على أن الجملة الإنشائية لا تقع خبر ولا تقع صلة موصول ولا تقع حال، بخلاف الجملة الخبرية فإنها إذا توفر فيها سائر الشروط تقع حالا. إذا المراد من الجملة أي جملة؟ الجملة التي لها القابلية، وهي الجملة الخبرية. ولا يخفى أن المراد بقوله كل جملة الجملة الصالحة للحالية في الجملة، يعني في بعض الحالات والحالات التي تتوفر فيها الشروط، مثلا جملة مررت برجل يضرب أباه، هذه يضرب أباه جملة خبرية لكن لا يصح أن تقع حال. ليش؟ لماذا لا يصح أن تقع حالا؟ لأنه لأن صاحب الحال نكرة وهي والجمل بعد النكرات تعرب ماذا؟ صفات. فهذه لخصوصية في المورد، أما في الجملة الجملة الحالية تكون جملة خبرية، أو الجملة الخبرية في الجملة يصح أن تقع جملة حالية إذا توفرت فيها الشروط، بخلاف الإنشائيات فإنها لا تقع حالا البتة، يعني دائما لا مع الواو ولا بدون الواو، وإلا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. يوم أكثر بحثنا كان في العبارة.